وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فجاءت بعض الانتقادات من بعض الطلاب في ذكري أو بسبب ذكري الألفاظ الشنيعة التي صدرت من بعض أهل وحدة الوجود في حق الله جل وعلا، وهذا كلامهم بلا شك ولا يشك فيه ولا بل مقطوع به وموجود في كتبهم وفي تراجمهم من تراجم الصوفية، وهو كلام قبيح جدا، يعني إطلاقه في ذات الله وفيما يتعلق بالله جل وعلا لا شك أن النفس لا تطيقه، وترددت كثيرا في ذكره مع أنهم ذكروه وذكر عنهم ونقل عنهم، هذا مستفيض عنهم، ولكن إطلاق بعض الألفاظ التي ذكروها وفاهوا بها بالنسبة لله جل وعلا ثقيل جدا على النفس، وترددت في ذكره، لكن قلت من أقوى ما يرد به عليهم مثل هذا الكلام، ما يحتاج أن تشرح مذهبهم أو تقول كذا، مجرد ما تذكر هذه الحوادث كفيلة بأن ينصرف الناس عنهم ويذمونهم أشد الذم. ولذا بعضهم يقول أن بعض طوائف البدع أسسوا قنوات وأجلبوا عليها وكان المردود أن صارت ضدهم وليست لهم، اطلع الناس على سخافاتهم وعلى كفرياتهم فصارت أعظم من الرد عليهم. فمثل هذه الأمور لا شك أن إذا نظرت إليها مجردة قلت يعني هذا كلام قبيح ما يحسن أن يقال في حق الله جل وعلا، لكن هو عليهم ولن يضر الله شيئا. وعلى كل حال من تورع سأل الله خير، ومن كره أن يتفوه بمثل هذا الكلام قصده حسن ومسلكه حسن، ولكن لا يلزم الناس كلهم بير، هم قالوا عن أنفسهم هذا، ونحن نسوق مثل هذا الكلام لأنه سبة في حقهم، أما في حق الله جل وعلا ما يضير، من أصبر من الله على هذا خلقه؟ لا أحد أصبر. نعم، لا أحد أصبر، لا أحد يصبر، لا أحد. ها؟ القرآن أورد مقولات لمن يقصد بالعلم الولد واحد على كل، لكنهم عندهم ألفاظ بذيئة في ما يتعلق ب مسألة وطأ الذي يطأ ولده بنية كذا، والذي يطأ أتان بنية كذا، والذي يعني مثل هذا لو سمعه المجنون سخر منهم، ولو تمكن منهم لقتلهم المجنون فضلا عن العاقل. فلا شك أن المسألة يجتذبها أمران أو ينتابها أمران، مسألة التفوه في حق الله جل وعلا، لكن هو أعظم وسيلة أو أسلوب للرد عليهم، وما دام هم ذكروه فلا يتورع من ذكره، والله جل وعلا منه بريء. هذه مسألة. المسألة الرد عليهم في كتب شيخ الإسلام كثيرة ومبذولة، وله رسائل في الرد عليهم، فهنا

برهان الدين البقاعي، ومحققه الشيخ عبد الرحمن الوكيل رئيس جماعة أنصار السنة. ديوان هنا أول ما فتحت هذا يقول ديوان ابن الفارض أو دين ابن الفارض، ابن الفارض له ديوان مطبوع. قلت وهذا مراد ابن الفارض بقوله وجل في فنون الاتحاد ولا تحد إلى فئة في غيره العمر أفنتي. وهنا عنوان يقول الطبيعة هي الله عند الصوفية. ابن الفارض هذا منهم وله ديوان مطبوع ويغالى في قيمته، لأنه كما يزعمون شاعر العشق الإلهي، صلى الله عليه وسلم، وهو مطبوع مرارا. والفشني في شرح الأربعين، وهم من يحسن الظن بهؤلاء، ولا أقول إنه منهم لكن يحسن الظن بهم، قال ابن الفارض رضى الله رأس من كان له معارض. أعوذ بالله. كلام كثير يقول بعد الخطبة وبعد: فإني لما رأيت الناس مضطربين في ابن عربي المنسوب إلى التصوف الموسوم عند أهل الحق بالوحدة، ولم أرى من شفى القلب في ترجمته، وكان كفره في كتابه الفصوص أظهر منه في غيره، أحببت أن أذكر منه ما كان ظاهرا حتى يعلم حاله فيهجر مقاله ويعتقد انحلاله وكفره وضلاله، وأنه إلى الهاوية مآبه ومآله، امتثالا لما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية عن عبد الله بن مسعود: وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. قال: وينبغي أن يعلم أولا أن كلامه دائر على الوحدة المطلقة، وهي أنه لا شيء سوى هذا العالم، وأن الإله أمر كلي لا وجود له إلا في ضمن جزئياته، مثل ما مر في كلام القيم رحمه الله. ثم إنه يسعى في إبطال الدين من أصله بما يحل به عقائد أو بما يحل به عقائد أهله، وأن بأن كل أحد على صراط مستقيم، كل واحد من الخلق على صراط مستقيم، وأن الوعيد لا يقع منه شيء، وعلى تقدير وقوعه فالعذاب المتوعد به إنما هو نعيم وعذوبة، يعني عذاب يعني عذوبة ونحو ذلك، وإن حصل لأهله ألم فهو لا ينافي السعادة والرضا كما لم ينافيها ما يحصل من الآلام في الدنيا. يقول في آخر الكتاب: لا شيء، عنوان: لا شيء على من يكفر ابن الفارض، وأما من أنكر عليه لأمثال ما رأيته من الألفاظ الصريحة بالنص في الكفر فلا شيء عليه بإجماع المسلمين، بقاعدة من كفر مسلما متأولا فلا أضل ممن ترك طريقا مضمون السلامة واتبع طريقا أخف أحواله أنه مظنون العطب والملامة، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح. ذكر آراء العلماء في ابن عربي منهم من رؤوسهم الحلاج، يقول: قصة الحلاج وما جرى له مع أهل بغداد. كأن المؤلف هو معاصر سعيد عبد الفتاح ممن يحسن الظن به، فقال: الإهداء إلى الحلاج الذي سلب منه الجسد ليظل باقيا. من جنسه الظاهر، سم أقول من جنسه، يبدو والله أعلم أنه من ربعه. سعيد المؤلف، سم الإهداء من المؤلف هذا، صلى الله عليه وسلم. هذه المصيبة، الحلاج الذي يقول: ما في الجبة إلا الله، ونقل عنه أنه يقول: سبحاني ما أعظم شاني. يقول المؤذن في بغداد يقول يصعد المؤذن للصلاة ويقول الله أكبر الله أكبر، فيقول الحلاج كذبت، أو يقول تكذب، تقوم الدنيا ولم تقعد إلا بموت الحلاج، ويصرخ فيهم قائلا إذا ما كذبته في المقال ولا أو أنا ما كذبته في المقال ولكن كذبته في الحال. الحمد لله على النعمة، اللهم لك الحمد على هذه النعمة. هنا توضيح لتكذيبه المؤذن، يقول لو صدق المؤذن لما حملته هذه المنارة، يعني هو الله، نعوذ بالله. وكانت تتفتت من تحت أقدامه الحجارة. أنا ما كذبته في المقال وإن كذبته في الكلام. هذيان هذا. فإني نظرت إلى ديك العرش، نسأل الله العافية، فلما رأت أهل بغداد منه هذه الكرامة ولوا الأدبار وركنوا إلى الفرار ولوا هاربين وقالوا ليس لنا بها طاقة. أقول خير ما يرد على أمثال هؤلاء بقولهم وبكتبهم. ولذا كثير من طلاب العلم لما سمعوا عن كثرة القنوات التي تدعو إلى البدع، لا سيما البدع المغلظة، الذين يكفرون الصحابة، يكفرون عائشة، وعندهم الطوام التي بعضها مكفر فضلا عن كلها، وكانت العاقبة حميدة، صارت أفضل ما يرد به عليه. يعني هذه القنوات أبلغ من منهاج السنة، أظهرت حقيقته، لأنك تأتي إلى هذه البدعة وتشاهدها عيانا، أو يقال والله مثل ما قيل قبل أن هذا في كتب بعض المتقدمين ولا يوجد عند المتأخرين، بل هو بحروف موجود عند المتأخرين، ولا يقال أن هذا معتدل وهذا غالي، الاثنى عشرية مذهبهم واحد، إلا فيما ينقل عنهم في حال التقية، وهذا ليس بمذهب. الحمد لله الحمد لله. سم الشيخ، الفصل طويل جدا فنقتصر على بعضه. ها؟ الفصل طويل جدا. ها؟ كم؟ أوه. فنقتصر على بعضه يا شيخ. متى ما مليته وكف.

قالوا مشبهة مجسمة فلا تسمع مقال مجسم حيواني والعنهم لعنا كثيرا واغزهم بعساكر التعطين غير جباني واحكم بسفك دمائهم وبحبسهم أولى فشردهم عن الأوطان حذر صحابك منهم فهم حذر صحابك منهم فهم أضل من اليهود وعابد الصلبان واحذر تجادلهم بقال الله أو قال الرسول فتنثني بهوان أنا وهم أو أنا وهم أولى به قد أنفدوا فيه قوى الأذهان والأبدان فإذا بليت بهم فغالطهم على التأويل للأحبار والقرآن وكذاك غالطهم على التكذيب للآحاد ذان لصحبنا أصلان أوصى بها أشياخنا أشياخهم فاحفظهما بيديك والأسنان وإذا اجتمعت وهم بمشهد مجلس فابدر بإيراد وشغل زمان لا يملكوه عليك بالآثار والأخبار والتفسير للفرقان فتصير إن وافقت مثلهم وإن عارضت زنديقا أخا كفران وإذا سكت يقال هذا جاهل فابدر ولو بالفشر والهذيان هذا الذي والله أوصانا به أشياخنا في سالف الأزمان. أظن هذا يناسب الوقوف عنده. حول الأربعين. سم. حول الأربعين. 38 بيت. 38. نعم. وإلا الفصل طويل جدا. الفصل طويل جدا. إيه كل قريب 200. لأنه إلى آخر الجزء. سم. إلى آخر الجزء. إلى آخر الجزء. ثمان وثلاثين من 51 إلى 38. ولا بالحياة. شو؟ نعم يعني يقول رحمه الله تعالى فصل في قدوم ركب آخر من الأفواج والوفود التي تبحث عن حقيقة الله جل وعلا ومر بنا من هذه الطوائف والوفود الجهمية والاتحاديين وأهل وحدة الوجود وإيش بعد كل واحد مفصلة فهو أكثر من وفد اللي ذكر هذا الثالث ثم قال وأتى فريق ثم قارب وصفه هذا الذي مضى الكلام عنه هذا وزاد عليه في الميزان زاد عليه. كل طائفة تستفيد وتأخذ من الطائفة التي قبلها وتزيد عليها، وقد تقصر دونها وتعدل بعض أخطائها. فالجهمية من أوائل الطوائف شر من المعتزلة الذين جاءوا بعدهم، والمعتزلة شر من الأشعرية والماتريدية، وهكذا. المقصود أنهم يشتركون جميعا في الابتداع ومخالفة الكتاب والسنة، ويتفاوتون في ما يختص به كل طائفة عن غيرها. قال: اسمعوا يا قوم لا تلهيكم، لا تلهيكم، اسمعوا يا قوم لا تلهيكم. لا هذه نافية، ولو كانت ناهية قال لا تلهيكم. هذه الأماني هن شر أماني. الإنسان يتمنى الشيء الذي يستحيل إدراكه، لكن في النهاية لا يحصل له شيء. شر أماني من العجز، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والناس يتفاوتون في أمانيهم، منهم من يتمنى الخير ويقصر أو لا يسعى إليه، ومنهم من يتمنى الشر ويقصر فيكون مجرد أمنية، لكن إذا سعى إليه وأدرك شيئا منه تخطى كونه أماني. أتعبت راحلتي وكلم طيتي، أتعبت راحلتي كلم طيتي. كلا ولا كلت؟ وين اللي يقول موجتي؟ شو الطبع اللي معك؟ ها؟ مثل ما عندهم. كلت ولا كلا؟ لأن المطية هي الراحلة. لا، أنا أقول لما قال أتعبت راحلتي وكل مطيتي، المطية هي الراحلة، والكلل أو الكلال هو التعب. ها؟ وبذلت مجهودي وقد أعياني 53، كلا تعب وأعيا في بعض النسخ، وكلت مهجتي وهو تحريف. ها؟ طيب، وأتعبت راحلتي، شو اللي أتعب؟ نفس الشيء، ما بينهم فرق. وبذلت مجهودي وقد أعياني، فتشت فوق، يبحث عن الله، تأمل فوق وتحت وأمام وخلف وراء ثم يسار مع أيماني، فوق وتحت وأمام ووراء ويسار ويمين، هذه الجهات. مش بقي من الجهات الست؟ لا ما لا تخلق ذكر ست جهات، ما ترك فوق وتحت ثم أمامنا، هذه ثلاث وذول الثلاث ويسار وأيمن، هذه الجهات الست. أقول ما وجدت أحد يدلني بعد أن نظرت في هذه الجهات كلها فلم أجده، ولم أجد من يدلني عليه ما دلني أحد عليه هناكم، يعني في جميع هذه الجهات التي ما بقي وراءها شيء، كلا ولا بشر إليه هداني إلا طوائف بالحديث تمسكت تعزى مذاهبها إلى القرآن، يعني عمدتهم ومعولهم على الكتاب والسنة. طيب اعترف بهذا، لكن هل اقتنع ورجع عن رأيه؟ إلا طوائف بالحديث تمسكت تعزى مذاهبها إلى القرآن. يمكن له بمفرده، لو كان بمفرده وليست معه أصحاب ولا أتباع ولا شيء يثنونه عما يترجح عنده، لكن دائما الإنسان يهدى إلى شيء ثم يثنى عنه مغترا بمن اقتدى به ولو كان على الضلال. إلا طوائف بالحديث تمسكت تعزى مذاهبها إلى القرآن، قالوا الذي تبغيه فوق عباده فوق السماء وفوق كل مكان، يعني في العلو فوق العرش، وهو الذي حقا على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان، وهو الذي حقا على العرش استوى، وذكر الله عن نفسه أنه استوى على العرش في سبعة مواضع من كتابه، لكنه استولى على الأكوان ملكها، فتحت قدرته وتصرفه. إلا إيه، لكن يبي يجي أنه يرد على حديث العلو. ولا إلى الآن المقصود أهل السنة والجماعة. نعم، هو الذي حقا على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان، استوى الاستواء بمعنى العلو والصعود والارتفاع والاستقرار. شو هنا ذكرها على أنه استولى ولم يستولى؟ لا، وهو الذي حقا على العرش استوى استولى على الأكوان غير العرش، ومنها العرش على جميع الأكوان، لكن الاستواء خاص بالعرش. والمبتدعة يؤولون الاستواء بالاستيلاء، استيلاء على العرش، ومعناه أنه له فيه التصرف الكامل كما يتصرف في غيره من المخلوقات، ولا فرق بينه وبين غيره، وهو من جملة الأكوان. وتأويل استواء باستولى لا شك أنه من صنيع المبتدعة ومن فرارهم من إثبات الاستواء لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وقالوا وحرفوا الاستواء إلى الاستيلاء استنادا إلى بيت قاله الأخطل النصراني قد استوى بشتر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي، ومرادهم بذلك أنه استولى على العراق، فمعنى الاستواء هل هو من يحتج به في العربية؟ لا، الأخطل ليس من يحتج به. بلى أحسن الله. ها؟ بلى يحتج به. شو؟ يحتج به أحسن الله إليك. الأخطل؟ أي نعم. أخطل النصراني في مثل هذا الموضع في مسائل الدين. هذا الموضع أصلاً هل يصح نسبته إلى الأخطل؟ هو مذكور نعم، ذكره صاحب الشرح شرح القاموس وغيره. الأمر الثاني سلمك الله، حملوا قوله استوى بشرى العراقي يعني أنه استوى على كرسي الحكم والولاية في العراق، لكنه استيلة ملك، هو تابع لعبد الملك، يعني هو بشر بن مروان تابع لعبد الملك لأخيه، تابع لأخيه بلا شك، لكنه مع ذلك ولم يستولي عليه وإنما استوى على كرسي له بعد ما ملك. لكن العراق الاحتجاج يحتج به أحسن الله إليك، انتهى الاحتجاج عند بشار بن برد لا يحتج به، ما بعده لا ليس بحجة. منحول هو مظنة أن يكون منحولا، ولا أيضا النصارى لهم رأي في علو الله جل وعلا، والأخطل نصراني فكيف يستدل بقول من هو مخالف في أصل الاعتقاد؟ والله العلماء قاطبة يتداولون على أنه للأخطل، وهو موجود في كتب اللغة في شرح القاموس وغيره، وديوانه مطبوع متداول شاف. وإليه يصعد كل قول طيب، إليه يصعد الكلم الطيب، وإليه يرفع سعي ذي الشكران، والعمل الصالح يرفع، والروح والأملاك منه تنزلت، وإليه تعرج عند كل أواني، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، تعرج الملائكة والروح إليه، وأدلة هذا متوافرة من الكتاب والسنة. والروح هنا المقصود به جبريل عليه السلام، جبريل وإليه أيدي السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن، ترفع الأيدي عند الدعاء، ورفع اليدين عند الدعاء سنة، ورد فيها أحاديث جمعها السيوطي في رسالة أسماها فض الوعاء في رفع اليدين في الدعاء، وفي تفسير القرطبي وغيره رأى رجلا يدعو وقد رفع يديه فقال له: ثكلتك أمك من تتناول بهما. بعضهم نقل عن بعض الأئمة أن الرفع ليس بالشرعي، وهذا الكلام ليس بالصحيح، والأحاديث التي ذكرها الأئمة في رفع اليدين في الدعاء كثيرة ومستفيضة. في حديث سلمان: إن الله إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، مخرج عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم. صحيح. وأقل أحواله الحسن. صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى رفع يديه. النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وفعله. وفي بدر رفع يديه حتى كاد يسقط الرداء. الرداء. وإليه أيدي السائلين توجهت نحو العلو بفطرة الرحمن، ما يحتاج. حتى قالوا عن بعض البهائم أنها إذا جاعت أو مرضت ترفع رأسها، ذكروا هذا عن بعض البهائم. وإليه قد عرج الرسول فقدرت من قربه من ربه قوسان، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، مع أن الضمير في قوله دنا منهم من قال المراد به الله جل وعلا، وهذا قول مرجوح، والقول الثاني عند أهل العلم أن المراد به جبريل عليه السلام. قاب قوسين يعني مقدار قوسين أو أدنى. وإليه قد رفع المسيح حقيقة ولسوف ينزل كي يرى بعياني. المسيح عيسى عليه السلام اجتمع نفر من اليهود لقتله، فرفعه الله إليه وألقى شبهه على واحد من هؤلاء النفر، فاجتمعوا عليه وقتلوه وزعموا أنهم قتلوا المسيح. الإشكال أن اليهود أعداء ويصدر منهم مثل هذا، لكن النصارى صدقوا بأن المسيح قتل وصلب، صدقوا، ومع الأسف أنه وجد من بعض الكتبة ممن ينتسب إلى الإسلام قبل سنين، قبل حدود نصف قرن أو قريب منه، لما تبرأ اليهود من دم المسيح من أجل أن يكسبوا ودهم، وهم بحاجة إلى أن معونة النصارى لهم في ذلك الوقت، تبرأوا من دم المسيح. فقال بعض الصحفيين والكتبة: لا لا، ما هو بصحيح، البراءة ما هي بصحيح. من أجل إيش؟ أن يوقعوا عداوة بين اليهود والنصارى، فأثبتوا أنهم قتلوا، والله في كتابه جل وعلا ينفي وما قتلوا. وما صلبوا ولكن شبه لهم. شو الجهل؟ الجهل العاطفة ما تكفي، لا بد من العلم الشرعي المبني على الأدلة من الكتاب والسنة. قال اليهود من أجل التقرب من النصارى وكسب عطفهم ومودتهم، لأنهم في وقت التأسيس تأسيس الدولة ما قتلنا المسيح، فقال بعض الكتبة قتلوه من أجل أن يوقعوا بينهم العداوة، فوقعوا في تكذيب القرآن من أجل هذه العاطفة. ولذلك العاطفة وحدها ما تكفي، اللي ما هي مستندة ومعتمدة على القرآن والسنة تضر ولا تنفع. والحماس الذي يسمع من بعض الناس ومن بعض الشباب الذي يؤجج المشاعر ويوجد المشاكل ما ننتفع به بشيء. حنا نفعنا بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وما يوضح ذلك من أقوال الأئمة الراسخين. ولسوف ينزل كي يرى بعياني، نزول المسيح تواترت به الأحاديث وألف فيه كتاب التصريح بما تواتر في نزول المسيح، وأنكره بعضهم ممن ينتسب إلى العلم ممن لا عناية له بالحديث، وشرد بهم ورد عليهم، والحمد لله والحق أبلج في كتاب التصريح بما تواتر من نزول المسيح لمن؟ أظنه للكشميري، مجلد كبر هذا. ها؟ والله إن كان ما خانت الذاكرة الكشميري محمد أنور، وهو بعد أيضا عنده طوام، أظن يميل إلى الديوانية وما أدري وين. المقصود أنه في هذه المسألة جمع الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في نزول المسيح، والكتاب مطبوع. ها هو إيه هذا عتيبه قديم، لكن العلم القديم هو اللي يثبت قبل يبدأ المسح. الله المستعان. ابن القيم رحمه الله سوق أدلة العلو وهي عنده في الصواعق وفي اجتماع الجيوش الإسلامية، والحافظ الذهبي كتاب في العلو جمع فيه الأدلة فأجاد وأفاد، والأدلة تقرب من الألف. اللهم صل وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.